وقد ترك الشيخ محمد فكري الملاح للإذاعة المصرية العديد من التسجيلات بعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله. وفي مثل هذا اليوم السادس من فبراير من عام 2008 رحل عنا الشيخ محمد فكري الملاح رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته وموت المسلمين، اللهم آمين. ومن تسجيلاته الشيخ محمد فكري الملاح نبقى مع هذه التلاوة من سورتي الزخرف والدخان.